بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل: الظاهر أنه لا مفهوم للوصف، وما بحكمه مطلقا. نكتب تصحيح العبارات ثم نوضحها ثم نأتي إلى تطبيق العبارة. فصل: هل للوصف مفهوم أم لا؟ كأكرم زيدا العالم، كأكرم زيدا العالم، فهل يدل على انتفاء الحكم؟ فهل يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف أم لا؟ فيقول الآخر: الوصف لا مفهوم له، لأن إثبات شيء لا يدل على نفي ما عداه. هل توجهنا لحد الآن؟ أبصر في التعبير في المفاهيم تسامح، وهو حينما يقول القائل: هل لمفهوم الوصف دلالة أم لا؟ هذا السامح في التعبير. الآن: هل للوصف مفهوم أم لا؟ نتكلم في أصل وجود المفهوم. لو كان المفهوم موجودا لكان معتبرا، لكان له دلالة. الكلام ها هنا: هل الوصف يحصل منه ويتحقق منه مفهوم أم لا؟ إذا حصل المفهوم كان دالا على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء. لكن الكلام ليس كذلك. هل للوصف مفهوم أم لا؟ يقول المصنف: بواسطة الوصف يثبت الموضوع بخصوصية خاصة. كان الإكرام لزيد بما هو زيد أصبح مقيدا ومضيقا بكونه عالما، وإثبات الإكرام لزيد العالم لا يكون دليلا لنفي ما عداه. فإذا نقول: الوصف بما هو وصف لا مفهوم له، فلا يدل على الثبوت عند الثبوت والانتفاء عند الانتفاء. فإذا قلنا: أكرم زيدا العالم، يعني زيد بخصوصية العلم يجب إكرامه. أما إذا انتفى العلم ما هو الحكم؟ فمسكوت عنه. واضح المثل؟ ولكن استدل القائلون بالمفهوم للوصف، بخمسة أدلة. الأول: إن الجملة الوصفية تدل على المفهوم بالوضع، يعني هكذا ادعى هذا المدعي، على أن الجملة الوصفية وضعا ولغة تدل على أن الوصف كعلة منحصرة يدور الحكم مدارها ثبوتا ونفيا. واحدة ثلاثة لا، يعني وبوضعها اللغوي، يعني لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة والإطلاقات، يعني هي بنفسها بوضعها اللغوي تدل على أي شيء؟ تدل على المفهوم، يعني وضعان أرض وجه. كل كلمة كل وعموم وجميع وما شاكلها تدل على السريان وضعا، والإطلاقات تدل على السريان بمقدمات الحكمة. يدعي هذا المدعي على أن الوصف مفهومه ثابت بحسب وضعه اللغوي، لا نحتاج حتى إلى إجراء مقدمات الحكمة من أجل المفهوم. وصعبا يعني الوصف بنفسه يقول أنا علة منحصرة، حينما يقول لك القائل أكرم زيدا العالم، فكأنه يقول الإكرام يدور مدار الوصف، لأن الوصف يفهم منه بحسب الوضع اللغوي يفهم منه أن العلم علة وهي علة منحصرة فقط لا بديل لها، فالحكم يدور مدارها، فإذا ثبتت ثبت الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. بل ويرده الآخون، هذا الاستدلال، ما هو الاستدلال الأول؟ ويرده الآخون بعدم ثبوت الوضع، بعدم ثبوت الوضع. يعني شو بعدم ثبوت الوضع؟ يقول هكذا وضع لم يكن ثابتا، أي لا نفهم من الجملة الوصفية أنها هكذا شيء فيها. فذاك يدعي أنه يفهم منها هكذا شيء، والآخر يقول لا نفهم من الجملة الوصفية هكذا شيء. وادعاء الوضع على أن هكذا أو ليس هكذا يرجع إلى فهم كل إنسان. الثاني إنه لو لم نقل بالمفهوم للوضع، للوصف للزمت اللغويات من ذكر الوصف، لأنه إذا لم يدر الحكم مدار الوصف ثبوتا وعدما فأكرم زيدا العالم لو كان الإكرام واجبا مطلقا حتى مع عدم العلم يكون ذكر الوصف لغوا. يقول هذا القائل لو كان الوصف لا يدور مداره الحكم ثبوتا وعدما لكان ذكره من باب اللغو. إذا قلت أكرم زيدا العالم، فتقول الحكم لا يدور مدار العلم وجودا وعدما، فإذا حتى ولو ذهب العلم إكرام زيدين يكون باقيا، وإذا كان إكرام زيد يكون حتى مع عدم العلم لعله باقيا أو باقيا. هذا بهذا المعنى يصبح ذكر الوصف كالعلم لزيد من الأوصاف التي لا ثمرة فيها، والحكيم والعاقل لا يتكلم بكلام لغو وجد أو ما وجد على حد سواء. مثلا فأجاب الآخون بعدم لزوم اللغوية لأن فائدة ذكر الوصف لم تنحصر بوجود المفهوم لاحتمال أن يذكر الوصف لشدة الاهتمام، لشدة الاهتمام، مثل إياك وظل اليتيم، وظل اليتيم، أو إياك وغيبة المؤمنين، فإنه وقف في حين أنه لا يدل على جواز ظلم غير اليتيم وغيبة غير المؤمنين أو المسلمين، فالوقف لشدة الاهتمام. أفي سوجي يقول المصنف قولكم لو لم يكن للوقف مفهوم لكان الذكر الوقف من كلام الله الزائد الذي لا ثمرة فيه، والحكيم لا يتكلم كلاما لغوا لا ثمرة فيه. فنقول لكم كلا، فإن الوصف قد تكون له ثمرات، من جملة الثمرات والفوائد هذه الفائدة الأولى، حينما يقول القائل إياك وظلم اليتيم، هاهنا ليس معنى أن الظلم غير اليتيم يكون جائزا، فالظلم اليتيم، فالظلم إذا كان لليتيم احذر منه، وإلا فلا تحذر منه، فليس هاهنا هكذا شيء، بل قد يذكر الوصف لبيان الاهتمام بذلك الفرد، يعني أن الظلم وإن كان قبيحا مطلقا لكن لخصوصية في اليتيم، لجهة خاصة في اليتيم، يكون ظلمه أشد قبحا وعقابا. فها هنا ذكر الوصف، ذكر الوصف وهو اليتيم، لكن لا يراد منه على أن يكون الحذر من الظلم يدور مدار اليتيم وجودا وعدما، وإنما أريد أن وإنما أريد منه تنبيه السامع على أنها هنا خصوصية خاصة تستوجب الاهتمام، يعني عليك أن تحذر من كل ظلم، لكن يجب أن يكون حذرك في هذه الجهة وهي الظلم لليتيم أشد من غيرها. فإذا قد يكون الوصف يذكر لشدة الاهتمام. الفائدة الثانية من هاي واحدة من الفوائد، هاي الأولى، لا واحدة من العشر، قد يذكر الوصف لشدة الاهتمام، هاي الأولية، قد يذكر الوصف لشدة الاهتمام فلا يكون لغوا، إذا كانت هناك ثمرة عقلائية لا يكون شيء لغوا. الثانية إنه ربما يتصور المخاطب أن الحكم ليس ثابتا للموصوف، فبالوصف تثبت له الحكم. يقول أرسطو ليس ترى المراد من هذه الفوائد انحصار الوصف بهذه، هذا من باب المثال، يعني أن الوصف لا يكون لغوا لأنه قد تترتب عليه فوائد. أرسطو ورد الخطاب من باب الفرض والتقدير بإكرام الإنسان العالم المجتهد لخصوصية حوزوية أو لخصوصية خاصة، تصور المتصور أن المراد فقط من كانوا مجتهدين مطلقين وهكذا. فتذكر وقتا لكي تبين على أن الموضوع الذي توهمته أنه مختص بجمعية خاصة ليس كذلك، وإنما يراد من الله لا المجتهد بمعنى مستنبط الأحكام، بل المجتهد من جهد وبذل جهده لفهم جهة من الجهات. فقد يذكر الوقت يقول، لكن لا لدى في غيره، بل لعل المتكلم المخاطب كان يتصور على أن هكذا ولا يحمل البقية. فتأتي فتقول حينما ورد الخطاب أكرم المجتهدين أو العلماء المجتهدين، يأتي الوصف فيقال والمجتهد طالب المجد. فالطالب المجد صار وصفا، لكن لأي جهة؟ لكي يخرج ما تصوره المتصور من أن الحكم كان مختصا بمن؟ بفئة خاصة، وهو كون المجتهد من استنبط الأحكام الشرعية. فجاء الطالب المجد وصفا للاجتهاد وبيانا للاجتهاد، فكان ليس بمعنى إخراج غير هذا، وإنما أريد أن ينبه الشخص على أن المراد من الوصف ها هنا هكذا. وعلى كل قد يؤتى بالوصف، هذا مثال، أنطبق أو لم ينطبق، هذا مثال. المراد القاعدة هذا أنه قد يؤتى بالوصف لكي لا يتوهم المتوهم أن هذا الصنف من أفراد هذا النوع ليسوا بداخلين في ذلك الحكم، فتأتي بالوصف لإثبات ما توهم خروجه، وإن كانت البقية في الأصناف الأولين ثابتة. واضح مثلا؟ الفائدة الثالثة للوصف فإنه قد يكون الوصف موردا لحاجة السائل فيقال له ماء البئر طاهر، لأنه لم يسأل عن غيره. أرجو توجيه. السائل سأل سؤالا خاصا، يعيش في بلدة مبتلى بمياه الآبار، فحينما جاء وسأل الإمام عليه السلام عن حكم ماء البئر، أجابه الإمام عليه السلام مثلا ماء البئر طاهر، وصف ماء البئر بالطهارة، لكن لا لتنجيس ماء النهر أو الكذا أو الكذا أو بقية المياه. جاء بهذا الوصف لأنه مورد لسؤال السائل، فجاء الجواب متطابقا مع السؤال. فقد يكون الوصف وصفا لبيان سؤال سائلين حتى لا يتوهم ذلك السائل على أن ماء البئر نجس، لا لنفي الطهارة عن غير هذا الماء. صح مثلا؟ هذه فوائد، وهناك فوائد كثيرة تذكر علما للوصف، على أن الوصف ليست فائدته فقط تدور مدار كونه ذا مفهوم أو ليس له مفهوم، لا، قد المفهوم تحقق أو ما تحقق، هناك فوائد وثمرات أخرى تكون للوصف. الدليل الثالث علما على المفهوم إن هناك قرينة عامة تحف الوصف يحصل منها المفهوم، وهي جريان مقدمات الحكمة، لأنه لو كان الحكم ثابتا ولو مع عدم الوصف لوجب البيان وبهذا الإطلاق نثبت أن لهذا الوصف العلية التامة المنحصرة للحكم. فيجيب الأخ: إن هذه دعوة وهي أنه ينصرف من الوصف ولو بمقدمات الحكمة المفهوم. نعم، لقرينة خاصة قد يستفاد المفهوم كصلي خلف العادل. الدليل الثالث يقول هذا القائل: إن هناك قرينة عامة دائما تحق الأوصاف، وهي أن المتكلم حينما قال أكرم زيدا العالم أو الإنسان العالم، هذا الوصف لو كان هناك ما يكون عدلا له، أو لو كان لم يدر الحكم مداره ثبوتا ونفيا لبين ذلك الشارع، فقال أكرم العالم أو الإنسان العالم، لأن إكرامه أولى من إكرام غيره، أو لبين وقال إن الوصف ليس علة منحصرة يدور مدارها الحكم لبين ذلك بنقول من البيان. فإطلاق الكلام وهو أكرم الإنسان العالم بمقدمات الحكمة نتمكن أن نقول على أنه جعل الحكمة على من؟ على الإنسان بوصف علم. فلو لم يكن الإنسان بهذا القيد علة منحصرة لبين ذلك، فبإجراء مقدمات الحكمة نقول لو أراد غير هذا لبينه، فعدم البيان دليل على أنه أراد أن الوصف له مدخلية في الموضوع وهو الإنسان، يدور معها الحكم ثبوتا وعدما. مثلا يجيب الآخر إنه أولا لا نفهم هذا، يعني لا نفهم على أن الوصف هكذا ولو بجريان مقدمات الحكمة. صورة الأولية كانت وضعا، هذه بجريان مقدمات الحكمة، لا نفهم هذا. وإذا فهم في مورد من الموارد تصلي خلف العادل أو صلي خلف الإنسان العادل، هاهنا الوصف وهو العدالة للقرائن الخارجية للأدلة الشرعية، عرفنا على أن الصلاة خلف غير العادل لا تصح. فهنا لا تأتي بمثال قد حفته القرائن الشرعية والمنهجية الشرعية على أن الصلاة خلف غير العادل لا تجوز، أنت عليك أن تأتي بمثال نزيه عن القرائن وعن ما يتناسب مع الشرع أو لا يتناسب. يجب عليك أن تأتي بمثال لا قرائن عليه، هل يستفاد منه المفهوم أو لا يستفاد منه المفهوم. الرابع قال البعض بأنه إن استفيد من الوصف العلية يكون له مفهوم كأكرم زيدا العالم لعلمه. شنو معناه؟ كأنه وإلا فلا تكرمه، أو وإلا فلا يجب إكرامه. واضح العبارة؟ ويجيب الأخ: إن مجرد العلية لا يفيد المفهوم ما لم تفيد العلية الانحصار. هذا توجه. فالدليل الرابع على وجود المفهوم للوصف، هذا لكن دليل خاصة ليس دليل مطلق، أن كل وصف استفيدت منه العلية يكون ذا مفهوم، وكل وصف لم تستفد منه العلية لا يكون ذا مفهوم. مثل من تستفاد منه العلية أكرم زيدان أو أكرم الإنسان العالم لعلمه، يعني من أجل علمه، فصار إكرامه من أجل أي شيء؟ من أجل العلم. وإذا صار الإكرام من أجل العلم وهو الوصف يكون الوصف ذا مفهوم. فيجيب الآخر على أن العلية بما هي علة لا تفيد، لأننا نحتاج إلى علة منحصرة، وكون العلم أفاد العليتين هذا لا يدل أنه ليست هناك علة أخرى تثبت الحكم للإنسان، واضح؟ فلعل هناك علة بديلة، علة ثانية، علة ثالثة يكرم الإنسان للعلم، بل العلم علة للإكرام، لكن لعله يكرم لإيمانه، لعله يكرم لأنه كذا، لعله من بيت شريف، لعله فهذه لا تنفي الإكرام للجهة الثانية، واضح؟ يعني لا تنفي ثبوت الحكم من جهة أخرى. الخامس، إن القيود كالأوصاف يؤتى بها للإحتراز لا للتوضيح. فمثلا أكرم زيدا العالم أو الإنسان العالم يكون للإحتراز، من الإنسان الجاهل، ويجيب الآخر نعم، إن الأصل في القيود الاحترازية، ولكن الاحتراز لا يحقق مفهوما بل يضيق دائرة الموضوع. فمثلا أكرم زيدا فهذا له إطلاق يشمل زيدا العالم والجاهل، ولكن بمجيء العالم يتضيق الموضوع وانتفاء شخص الحكم بانتفاء الموضوع يكون عقليا، من جملة الأدلة التي استدلوا بها على وجود المفهوم للوصف. قالوا القيود كالأوصاف وما شاكلها إنما يؤتى بها لأي شيء، إنما يؤتى بها للإحتراز، فبالغالب فيها أن تكون إحترازية لا توضيحية فقط، يعني لم يؤتى بالقيود لتوضيح الموضوع، لبيان الموضوع وشرح الموضوع، الموضوع كالإنسان واضح، وإنما يؤتى مثلا بالعالم للإنسان حتى نحترز عمن، حتى يكون احتراز عمن، احتراز عمن، عن غير العالم كالجاهل. فالقيود إذن يؤتى بها لا لبيان وتوضيح الموضوع كالغالب، وإنما يؤتى بها لأي جهة، وإنما يؤتى بها لكي نحترز بواسطتها ونبتعد ونحتاط عن غير هذه القيود. فأجاب المصنف إن هذا كلاما متينا، أن القيود يؤتى بها للاعتراض لا للتوضيح والبيان. لكن ما المراد من الاعتراض؟ هل معنى أن القيد إذا كان اعتراضيا بمعنى أنه يكون له مفهوم؟ نقول كلا، القيود يؤتى بها اعتراض بلي، لكن لتضييق دائرة الموضوع. كان الموضوع الإنسان بما هو إنسان، والإنسان بما هو إنسان له سريان في جميع أفراده، فلما قيدناه بالعالم تضيقت دائرة الموضوع من بعد ما كان ساريا في كل فرد من أفراده بما يعم العالم والجاهل، أصبح مقيدا بمن؟ فتضيقت دائرة من؟ دائرة الموضوع. كما وأنك لو جعلت قيدا آخر لضيقته أكثر. أكرم العالم الإنسان العالم المؤمن الكذا الكذا الكذا، كل ما تزداد القيود يكون الموضوع أكثر تضيقا، وتضيق دائرة الموضوع ليس معناه مفهوم. فإن قلت إذا لم تحصل هذه الأوصاف لا يكون الحكم ثابتا، نقول هذا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، هذا من باب أن الشيء إذا لم أن الحكم إذا لم يثبت موضوعه لا يكون الحكم ثابتا. فإذا لم يكن الإنسان عالم الحكم الوارد على الإنسان العالمي يكون منتفيا، وانتفاء هذا الحكم لا لمفهوم في المقام بل لعدم وجود موضوع، لأن الحكم لا يثبت إلا إلى الموضوع بما له من الخصوصيات. فصل. الظاهر أنه ضمير شأن لا مفهوم للوصف. الوصف واضح موصل له، أكرم زيدا أو الإنسان العالم. وما بحكم الوصف، مثل ما نرى بحكم الوصف كعطف البيان والحال والبدل والمثل. المراد بالوصف ها هنا بحسب المصطلح الأصولي كل ما كان قيدا للموضوع، فالوصف هنا ليس الوصف النحوي اللغوي. الوصف اللغوي له معنى كزيد العالم موكل له. المراد بالوصف في مصطلح الأصوليين كل شيء وكل قيد يكون مقيدا للموضوع. وما بحكمه مطلقا، هل كلمة مطلقا جاء بها المصنف في مقابل ما يكون من الأوصاف علتان أو ليس بعلة؟ ما يكون من الأوصاف مساو للموضوع أو أعام أو أخص منه، كما سيأتي بيانها وتفصيلها بعد التغنيم. على أن قال مطلقا كلامنا الآن وين؟ لا مفهوم للوصف مطلقا، يعني سواء كان بنحو العلية كان الوصف يساوي الموصوف أعم منه أخص منه، عموما الوصف بما هو وصف لا مفهوم له لعدم ثبوت الوصف. هذا هو الأول، يعني ادعى البعض أن المفهوم أن الوصف له مفهوم بحسب دلالته الوضعية. المصنف لم يذكر دليل أولئك، وإنما قال لعدم ثبوت الوصف. لعدم ثبوت الوصف هذا الدليل الأول، وعدم لزوم اللغوية هذا الدليل الثاني، يعني جاء فقط بالردود ولم يذكر الأدلة. وعدم لزوم اللغوية بدونه أي بدون الوصف، يعني الوصف ليس معناه أنه إذا ذكر إذا لم يكن له مفهوم يكون لغوا، لعدم دليل عدم اللغوية، لعدم تعليل لعدم اللغوية، لعدم انحصار الفائدة به أي بالمفهوم للوصف. لماذا لعدم انحصار الفائدة؟ قلنا لأن الوصف قد يؤتى به للاهتمام قد يؤتى به لأنه كان موردا لسؤال السائل كمسألة البئر وما شاكل هذه. وعدم الدليل الثالث، وعدم الدليل الثالث، وعدم قرينة أخرى، وعدم قرينة أخرى. يقول وليس هناك من قرينة أخرى كمسألة الإطلاق وما شاكلها حتى تكون. الإطلاق يكون قرينة، مقدمات جريان الحكمة تكون قرينة على أنه إذا جاء الآمر بوقت هذا الوقت إذا أجرينا فيه مقدمات الحكمة يكون دالا على المفهوم. يقول وليس هناك من هكذا شيء، أي وليست هناك قرينة عامة تلازم المفهوم، أي وليست هناك قرينة عامة تلازم المفهوم حتى تكون قرينة دائمية، حتى تكون قرينة دائمية مثل ما القرائن الدائمية كالقرائن الجارية في موارد الإطلاق والقرائن الجارية في موارد الانصراف وما داخل هذه القرائن مثل قرينة الحكمة. وعدم قرينة أخرى ملازمة له أي للمفهوم، واضح مثلا. وعليته كأن القائل يقول العلية هل تفيد المفهوم أو لا تفيد المفهوم؟ يقول العلية الانتقارية تفيد المفهوم، أما العلية بما هي علة أيضا لا تكون مفيدة للمفهوم. وعليته يعني وعلية الواقع مثل أكرم بلي اللي احنا ذكرنا عنوان دليل رابع، لعل احنا اكثر فصلنا العبارات ممكن يصير عندنا الادله. وعليته يعني وعليه الوصف مثل ما قلنا اكرم زيدا العالم لعلمه، فيما اذا استفيدت العليه، فيما اذا استفيدت العليه وعليته فيما اذا استفيدت العليه غير مقتضيه له اي للمفهوم. يعني غير مقتضيه له يعني ما لم تكن عليه انحصارية لا تكون مفيدة للمفهوم. بل له أي للمفهوم ما لم تكن عدة منحصرة كما لا يخفى. ومع كونها بنحو الانحصار يعني ومع كون العلة بنحو الانحصار وإن كانت مقتضية له أي للمفهوم، بل إذا كانت العلة انحصارية يقينا هكذا واقع يكون له مفهوم، إلا أنه لم يكن من مفهوم الواقع، إلا أنه لم يكن من مفهوم الواقع بل من مفهوم العلة المنحصرة. أرجو التوجه لأي حل حل هذه العبارة. يقول بلي نحن نسلم أن الوقت إذا دل على العلية الانحصارية يكون له لا مفهوم، لكن ها هنا لم يكن الوصف، نحن نحتاج إلى قاعدة، هل للوصف مفهوم أو ليس له مفهوم؟ أنت تقول الوصف إذا كان بنحو العلية المنحصرة يكون ذا مفهوم، نقول هذا ما صار للوصف بما هو، صار لأوصاف خاصة دلت القرائن المعينة على من؟ دلت القرائن المعينة على أنها أوصاف انحصارية، ونحن نحتاج إلى كون الوصف بما هو واضح يكون ذا مفهوم. فمثل هذا تكون الدلالة والمفهوم إلما للعلية الانحصارية لا للمفهوم، لا للوصف بما هو واضح. ومع كونها كذا بل إلا أنه لم يكن إلا أن المفهوم لم يكن من مفهوم الوقت بل من مفهوم العلة الانحصارية، ضرورة أنه أي المفهوم أرجو بداهة أن المفهوم في العلة الانحصارية كثير، بداهة أن المفهوم في مثل هذه العلة المنحصرة قضية العلية الكذائية يعني المنحصرة. صار في الوقت صار أن الوقف ها هنا بوجود العلية الانتصارية أصبح ذا مفهوم، هل مطر وللوقف نتكلم عن الوقف بما هو قضية العلية الكذائية أي المنحصرة المستفادة من القرينة عليها أي على العلية المنحصرة، هذا أصبح مفهوم لقرينة خاصة دلت على الانتصار. بل في خصوص مقام يعني في خصوص المقام، يعني في مورد خاص ثبت عندنا لدليل خاص أن العلية كانت انحصارية فأصبح الوصف ذا مفهوم. مثل ما صلي خلفه العادل، صلي العدالة هنا جاءت، لكن العدالة للقرائن الخاصة دلت على أن هذا الوصف هو وصف العدالة من الأوصاف التي هي من العلل الانحصارية. هذا لا يقال له، هل الوصف له مفهوم؟ واضح مثلا؟ وهو أي واستفادة المفهوم، أي واستفادة المفهوم من العلة المنحصرة من بعض القرائن، من بعض القرائن الخاصة. مما لا إشكال فيه، يقول نزاع العلماء أن الوصف له مفهوم أو ليس له مفهوم، للوصف كما هو واضح هناك النزاع. أما الوصف الذي ثبت أنه بنحو العلية المنحصرة هذا فخارج عن محل نزاعهم، مما لا إشكال فيه ولا كلامه. فلا وجه لجعله، لجعل من؟ لجعل الوصف الذي دلت القرائن على أنه بنحو العلة المنحصرة، فلا وجه لجعل الوصف الذي دلت القرائن على أنه بنحو العلية المنحصرة تفصيلا في محل النزاع. فشي يسوي؟ تجعل التفصيل في محل النزاع، يعني الوصف إن كان كذا فله مفهوم، وإذا لم يكن كذا يعني لم يكن بنحو العلة الانحصارية فلا مفهوم. هذا مو تفصيل للمسألة، إن أنت تحتاج إلى تفصيل يرد على نفس الوصف بما هو وصف، تقول الأوصاف تكون كذا، لا أن الوصف الذي دلت القرائن على أنه بنحو العلة المنحصرة يفيد المفهوم أو لا يقين يفيد المفهوم. هذا لا يكون تفصيلا لمسألة أصل المفهوم في الوصف. فلا وجه لجعل هذا الكلام تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقض والإبرام. واضح؟ لأنه تقدم أن العلية المنحصرة يقينا تفيد الموصف كما تقدم في مسألة الشرط، ولا ينافي ذلك، ولا ينافي ذلك وهو كون الوصف لا مفهوم له، وهو كون الوصف لا مفهوم له ما قيل من أن الأصل في القيود. هاي ما قمت مثلا القيود شنو كانت النقطة الرابعة. ولا ينافي ما قيل، ولا ينافي ذلك يوم ذلك وهو كون الوصف لا مفهوم له شنو ما قيل من أن الأصل، يعني من أن القاعدة في القيد أن يكون احترازيا. يمكن أن قائل يقول إذا كانت القيود احترازية أفاد الوصف، يقول نحن مع التزامنا بكون القيود احترازية الغالب مع ذلك لا نقول بكون الوصف له مفهوم. في القيد أن يكون احترازيا لأن تعليل لعدم المنافاة. لماذا؟ مع كوننا من القائلين بعدم المفهوم، ومع كوننا من القائلين بأن القيود في الغالب احترازية، هذا لا يتنافى مع هذا، لأن الاحترازية يعني لأن كون القيود احترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم. الموضوع كان الإنسانية، من بعد ما قيد بالعلم صار الموضوع أقل اتساعا، إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية. واضح مثلا؟ في القضية مثل ما إذا كان الوصف، مثل ما إذا كان الوصف بهذا الضيق يهضي الإنسان العالم، الإنسان العالم الطويل المؤمن الكذا الكذا، مثل ما إذا كان الوصف بهذا الضيق بلفظ واحد من أول الأمر. يقول موضوعه تارة من أول الأمر يكون مغير أكثر من رجله، من أول الأمر ورده رجل في مقابل بخر، وتارة يتغير أكرم الإنسان الموصوف بالرجلية كذا كذا صار وصفا. يقول الموضوع ما هو؟ تارة الموضوع من أول الأمر كأنه متفق يغير، وتارة الموضوع من أول الأمر يكون مركبا. هذه قيود للموضوع وليست أوصافا توجب أو أمورا توجب المفهومة. مثل ما إذا كان الوصف بهذا الضيق، يعني ضيق الأوصاف، بلفظ واحد من أول الأمر، فلا فرق بين أن يقال جئني بإنسان، هنا تحدد الموضوع بنفسه بالإنساني، فموضوعنا الذي جعل الحكم عليه من هو الإنسان. وتارة تكون جئني بحيوان ناطق، هنا الموضوع نفس الموضوع، مو معنى الناطقية صارت وصف للحيوانية فحصلت على مفهوم، لا، الموضوع تارة تكون إنسان، تارة تكون حيوان ناطق، تارة تفصل أكثر، جئني به بوجود كذا كذا، جوهر متحرك حساس بالإرادة نام نائف كذا كذا، هاي كلها هم هي نفس الإنسان. بلي أو بحيوان ناطق، هنا حدد الموضوع بلفظتين، كما أنه هذا هو الشخام، كما أنه وهو منسوب للشيخ البهائي كما قال، كما أنه ضمير شأن لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه، أي شرائط حمل المطلق على من؟ على المقيد، وين شرائط حمل المطلق على المقيد؟ كما لو أحرزنا وحدة المطلوب، مثل من أحرزنا وحدة المطلوب أرض التوجه، مثل أحقق رقبة، ثم يأتي الدليل الثاني فيقول أحقق رقبة مؤمنة، هنا قالوا نحرز وحدة الموضوع، يعني أن المرادة من الرقبة هي الرقبة المؤمنة، فتكون الرقبة المؤمنة بيانا في المتقدم، هذا يسمونه شنو؟ في الموارد التي يجوز فيها حمل المطلق على المقيد، وإلا فيمكن أن يكون جئني برقبة أو أحقق رقبة بما هي رقبة، ويكون وتكون الرقبة المؤمنة بيان الفرد الأعلى، فتكون الرقبة بما هي رقبة مرادة، والفرد الأعلى منها وهي المؤمنة هم مرادة أيضا، ذاك إذا لم يحاذ وحدة الموضوع. جئني بإنسان بل كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد، وين يقول حمل المطلق على المقيد؟ مو معنى أوصاف، هذه جنوب بيان بأصل الموضوع فيما وجد شرائط الحمل، إلا ذاك يعني إلا ذاك إلا تضييق دائرة الموضوع، أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة من بعد كونها مقيدة للإطلاق وهي الرقبة، شو صار معنا؟ يعني موضوعنا الذي كان رقبة بما هو رقبة لوحدة المطلوب، فهمنا على أنه يتقيد بمن؟ بالمؤمنة، فصار الموضوع مركب، كان الموضوع واحد لكن صار الآن موضوعنا مركب من الرقبة المؤمنة، فالحكم لا يرد إلا على هذا الموضوع، هذا موضوعنا وليس بمفهوم ولا يحقق مفهوما، إلا ذلك أي إلا ضيق دائرة الموضوع من دون حاجة فيه في حمل المطلق على المقيد، فيه في حمل المطلق على المقيد إلى دلالته أي الوصف على من؟ على المفهوم، الوصف ها هنا فقط وفقط ضيق دائرته الموضوع، فإنه من المعلوم إن قضية الحمل هي حمل المطلق على المقيد، فإنه من المعلوم أن قضية أي مقتضى الحمل أي حمل المطلق على من؟ على المقيد، حمل الرقبة على المؤمنة، ليس إلا أن المراد بالمطلق وهي الرقبة هو المقيد، هذا صحيح، هذا تضييق لدائرة الموضوع وليس بوصف وليس بمفهوم، يعني موضوعنا أصبح بهذا الكيفية موضوع الحكم، وكأنه ضمير شأن، وكأنه لا يكون في البين غيره أي غير المقيد، كأنه من أول الأمر ما كان موضوعنا مطلقا وإنما كان شنو؟ كان مقيدا، هذا موضوع حكمنا الذي ورد عليه الحكم، أي كأنه لم يحصل الموضوع المطلق وإنما حصل من أول الأمر الموضوع المقيد، واضح العبارة؟ بل ربما قيل والكلام للشيخ الأنصاري، وندعه إلى غد إن شاء الله، وصلى الله على محمد وسلم.